الابتداع في الدين ليه مذموم؟ اولا اي بني ادم يجيب له بدعه هذا طعن في الله جل جلاله. ليه؟ لان ربنا ما اذن له. الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ ثانيا طعن في القران، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ثالثا يا صاحب البدعه طعن في النبي عليه الصلاه والسلام. من وين لك؟ وين قالوا الشيء اللي بيسوي فيه ده؟ رابعا طعن في اجماع صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، معناه بدعتك دي فاتت على الجماعه ديك لما تسويها. خامسا طعن في العلماء، فيه الائمه الاربع والقبلهم، من وين لك؟ سادسا طعن في من انكر عليك هذه البدعه كذلك، عليها لوازم خطيره. ليه؟ اولا لان الدين قد اكتمل، اكتب واحفظ واشتهد، لا مجال للبدع. والبدعه كما قال الشاطبي رحمه الله طريقه في الدين تضاهي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله عز وجل. ايش يعني الكلام؟ البدعه دي في الدين، عشان ما في واحد يقول لك انت هسه بتتكلم بالميكروفون ولابس نظاره ولابس ساعه وعندك جلابيه، هل النبي كان كذا؟ ما انت زادكم مبتدعه. قول يا مسكين تعال. البدعه في الدين الامور الدنيويه دي خلها. امس واحد يقول لي ها انت تقول البدع، انت جيت من السعوديه بيشرق طلبة طياره، انت مبتدع. قال لي ليه؟ قال لي زمان النبي كان في طياره وتلفي، وين ما تقرا القران انت؟ والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه ويخلقوا في وسائل اسرع من الطياره. يمكن حاجه ما تركب جوالك تطير يمكن يوم من الايام، مين عارف؟ ما قريتوا عن ظن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ حين ده جدل ساكت. لكن المقصود البدع في الدين، فرق بين البدع والمصلحه المرسله كما سياتي باذن الله. الدين قد اكتمل فلا مجال لزياده، فان ربنا عز وجل قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لذلك عندما جاء رجل للامام مالك كما في الاعتصام للامام الشاطبي قال يا امام هل في الدين بدعه حسن؟ قال الامام مالك كلمه هي قاعده عند اهل السنه، قال من قال ان في الاسلام بدعه حسنه فقد اعظم على الله الفريه. افترع من كبير، قلنا لك البدعه فيها طعن في الله، هذا كلام الامام مالك. فقد اعظم على الله الفريه واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال في النهاية فما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن اليوم دينا. لله در أخونا عمر ده حلاب جو ولا ما جاء؟ يستدل بهذا الأثر دائما أخونا عمر، تعرفون جزاه الله خير. قال ما كان دين زمان، قال لنا ما بقى دين رسول دينا ما تعبدوا الصحابة والتابعين واتباعهم الأئمة الأربعة، ده ما هو دين أصلا. اللي بعد لأنه حجينا بعد شوية بدعة بنتكلم فيها غريبة جدا، الاحتفال بالمولد وفي العفو.

أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية وأمرنا أن نصنف مولدا إحدى قافيتيها أم بهية. ده شيء أمرك كده أمر، وده قال برضو أمرني أمر، وده قال أمرني أمر، ومر الأمر خلانا جاهز الكتاب والسنة. قال تركت فيكم أمرين، بس اثنين بس، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أتركوا لنا دانا خلي نتابع المنامات وأقوال الرجال مجردة بدون نص، رؤيا منامية. ثالثا هذه رؤيا كافر أصلا، ولو رآها مسلم لا اعتبار لها، لأن الأحكام لا تنبني هكذا نصوص. رابعا يقول ابن حجر كلمة نفيسة، قال الزور اللي بيقول أبو لهب ده الله خفف عليه بهذا، معناها أدى الكافر نوع من الأجر، مش كذي؟ وربنا قال الكافر، المشرك الآن بنى مدارس، المشرك الآن حفظ قرآن عمل خلاوي، المشرك لو عمل مليون مسجد. الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ هباء منثورة، ما فيها ولا مصة واحدة في الأصل، هباء منثورة، ما عنده عجل. واحد يقول لك طيب أبو طالب ما الله خفر، ده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله بيلبس النعلين، النعلين فيه جمرتين يغلي بهما دماء وهو خالد في نار جهنم. هذا خرج بنص، أما تجيب لي كلام بروسيتك ساكت تقول لنا أبو جهل أعتق أبو جهل سوء. قالوا يا شيخنا خلينا دتب، قالوا يا أخي كل العالم بيحتفل، خليك من كل العالم، ناس ماشيين قدامك زي 200 نفر تلبوا جوا النار، ما قالوا الموت مع الجماعة عرس الله يكذابين كذب والله، الحافلة لو ميلا في زول بيقنب جوا الشباك ده كله تلقى الناس هكذا، إن جاءت حجر ساكت في زول بيقنب. واخبر شيء إنك تقول كل الناس ماشيين، يا أبوي الله عز وجل ما مدح الكثرة في القرآن، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لكن أهل الإيمان وقليل ما هم وقليل للعباد الشكور. يأتي النبي معه الرجل، يأتي النبي معه الرجل، قال ويأتي النبي وليس معه أحد، خليه غريب يوم القيامة كده. أما وكنا نخوض مع الخائضين، هذا كلام خطير، يقول لك مشيط مصر، خليك من مصر. إذا طلع واحد في مكة عديل بيسوي المولد الشدب باطل، قالوا في فتاوى منقول الآن عن بعض المشايخ قالها قبل أكثر من سنتين ورجع فيها، الناس اللي مروجينها على الواتساب، فتوى المطلق، شيخ المطلق قال ممكن بدون ما نعمل منكرات نقعد نعمل ندار الشمايل يوم المولد، ده برضو باطل. قاله ابن الحاج المالكي رحمه الله حتى لو داير تعمل يوم المولد ده بس باسم ذكراه وتقرا صحيح البخاري، قال وان كان صحيح البخاري من الدين فهو بدعه بجنس نيته. ابن الحاج المالكي امام كبير، اللي بعد اوعك تتابع الناس، اياك ناس مشوا كذي ما تمشي وراه. واحد قلنا له انت قريت علم وحفظت القران متابع له، قال والله ما قدرت الف عكس التروس، هذا الدين كله بقى دروس وعجلات وزنبيات. كلام ده تقنع بنفسك انت عشان اقتنع لك انا به؟ شنو ما قلت لي بعكس الدروس؟ ده كلام شنو ده؟ امال الغربه وين؟ امال الماسك في دينه كلته وعود على جمره وين؟ امال الصبر وين؟ امال الناس اللي تعذبوا في الدين وين؟ انت قايله بارده كده ساكت؟ الدين الناس فارقوا يقولون ابهاتهم وامهاتهم.

قال لو مشوا بعده مع المبتدعة يرمي في قلوب العامة أن هذا من الدين. عرفت؟ لازم تعتزل هذه المجالس وتكون بعيد من مكان الشبه. بطلك ما توديك حتة زي دي أبدا. اللي بعد لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. علماء السودان ما تتابعون. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينا. جاءنا زول جريف الأيام قطوه من الدرجة تكلم عن تثبيت هذه البدعة ساعة ونص بلا دليل بلا برهان. يا والد يا كريم دي عبادة ولا عادة؟ لعبادة. أقول عادة أنا أتكلم فيها ساعة ونص. عبادة دار عليها أجر؟ نعم. العبادات توقيفية لقاعدة لا بد فيها من نص، لا بد من نص صحيح وصريح. جيب لك نص. ما لي نص. فاقتنع الجميع بس بعدم، بس تحرص انه ذاته يهتدي لانه راس، تحرص انه ذاته يهتدي لانه راس فوق. ما قصدنا نكسره ولا قصدنا نحرجه، لكن من الواجب ان ننكر عليه. اما انكرنا عليه نسال امام الله. لا يجوز كتم الحق ابدا، لا يحل الاحوال. عبادة المولد ولا عادة؟ عبادة دائرة دليل بس انتهى، درس كله كده. عبادة دائرة وراها أجر ودليل ما الكتاب والسنة بس. في عبادة بدون دليل؟ جيب. ما تقول لي زيد ولا عمرو؟ كتاب سنة على فهم سلف الأمة. جيب. قاعدة مهمة احفظوها، أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. واضح يا جماعة؟ أقوال الرجال مهما على كعب العالم في العلم فلا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته. أكد دي برضو، لا يتبع العالم في زلته ولا يتبع في زلته. كيف يا متولي؟ إيش معناها؟ ما نباريه في خطأ. طيب، ولا يتبع لزلته. قرب أبا مريم ولا من؟ نعم يا محمد حسن. لا يتبع العالم سني، عالم سلفي ما معصوم بقع. يجينا يوم من الأيام زول تمام تجيب لنا كلام من أكبر عالم قال الشيء ده جائز، نقول لك لا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته، أو لا يتبع في زلته ولا يتبع لزلته. ها أحسنت محمد حسن، قربنا الموضوع وقريب لك كلام ابن المتولي. كيف الكلام ده؟ العالم ما بنتبع في زلته، لكن لا يتبع إنه ما بنطعن فيه، ما بنهضم كرامته، ما بنمتهك عرضه، ما بنشتمه. يجينا عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أخطأ في خطأ، مثلا قال مثلا الصحابة ديل اقتتلوا بالسلطة، الكلام ده خطأ. وقالوا هذا الشيخ لو معروف بالسنة وحب الصحابة والدفاع عن الصحابة نقول لا يتبع في زلته، لا نتبع ولا، وكمان ما نجعل هذا الطعن عليه. اتصل عليه أخي عدل كلامك ده بس، لأنه هذا معروف إنه شنو واحد. كيف؟ والليث بن سعد قال أحفظه في مسائل الإمام مالك رحمه الله أنه فارق السنة، أخطأ في 70 مسألة. قال ولكن هو إمامنا. خلينا لواحد مسألة سهلة كده بطرحه في العرب. إذا عرف الرجل بالسنة

قد أطلنا الكلام بعض الصعاب والوقفات المهمات التي نلم بها شعر هذا الموضوع. قلنا لا تزال الشبه تتابع وتتوالى لإحداث هذا الحدث وهذه البدعة. أنا أقول بدعة لأنه بعض الناس قد يقول لك طيب أن إحنا لو عملنا الشيء خارج المنكرات بس يوم مولد ده عادين نعطيه بدليل في الصحيح. دليلكم شنو؟ قالوا هل عندك شك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصومهم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه كان يصوم الخميس. قال ترفع الاعمال الى الله انه صحيح. طيب انت من وين مطيته لما جبته في الاحتفال؟ انت كمان صومهم الاثنين؟ صوم صوم عاشوراء صوم الاثنين لكن منو قبلك فيه انه صيام الاثنين الاحتفال بالمولد؟ ايش قال هنا؟ والمربط هنا منو الفهم من صيام الاثنين احتفال بالمولد؟ منو الفهم من عاشوراء الاحتفال بالمولد؟ ولو فهم ولو قال دليل شنو؟ مهما على تعرف العلم عشان ما تقول لي شيخ فلان لا منو فيهم اللي بيقول كلام صحيح. صوم كم في يوم الاثنين زي ما هو صح؟ الصحابه دي ما سمعوا الحديث هذا؟ سمعوه. بعض الناس يتعلقون بشبهة. صلى جنبي أكثر من مرة رجل منزل يديه شفته شكله طيب ناقشته ليش أنت تصلي سادي يديه؟ قال أنا مالكي. أنت مالكي؟ نعم. طيب أنت معي الإمام مالك جاب حديث سهل بن سعد الساعدي في الموطأ أمرنا أن نضع ما يميننا على ما يسرنا في الصلاة على الصلاة كذا حديث الموطأ. جابوا الإمام مالك في الموطأ. قال في الموطأ مالك في الموطأ. الإمام مالك جاب حديث القبض في الموطأ. تفتكر الإمام مالك ما سمعه ولا ما شافه؟ عندي شبهة. قال يا أخي في المدونة في كلام من الإمام مالك صلى سادس. قلت لك على المدونة أنت ما فيك باب جواز الاتكاء والقبض في الصلاة. سئل الإمام مالك قالوا له إن أحدنا يصلي أو إن أحدنا يصلي قائما هل يشرع أن يتكي على حيطة مثلا؟ قال أكره في الفرض ويجوز في النافلة يتقوى على طاعة الله. ثم إن أحدنا يصلي شوف أيصلي يعني قابضا أو أيصلي متكئا أو قابضا؟ قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أكره في الفرض. أنت عارف القبض الشرع هذا مختصر صح مختصر خليل شرح وقال المقصود بهذا إنه كان يقبض على يدين وكده عشان يطول القيام. قال ليس المقصود القبض التسنن إنما المقصود القصد القبض بقصد الاتكاء هذا الذي منعه الإمام مالك. طيب ده كله متشابه انت معلق بالمحكمة جابوا مالك في الموضع. ناس تتعلق بشبه غريبة غريبة غريبة غريبة بس تقريبا بعد ثاني مش فاهم كيف محل انا قاعد بيجي صلي جنبي كده ان شاء الله يوم القيامة صلي ان شاء الله زي ما صلي ما خلاص كلام بالتالي ما تغزني عليك انا ما بس اوجهها الثاني ما ليش ذكر انما انت مذكر لست عليهم شنو ما عندك شغل شبهة خلاص لا ربنا بعد ما عليك عشان كده جميع الشبهات من هذا الباب. إياك أن تغتر وإياك أن تكاذب. لنختم ما في داخل هذا الاحتفال من منكرات ومخازن. أما الذي يقول ما عندنا شيء. عايزين نقعد نقرا السير ونقرا البخاري ونقرا مسلم، اذا كان باسم المولد ما يجوز. ابن الحاج المالكي قال هو بدعه بجنس نيته، البدع في بدعه اصليه في بدعه اضافيه. الاضافيه دي يعني شنو؟ الاضافيه دي تكون حاجه مشروعه في الشرع موجوده، لكن في الكيفيه ما عملنا بها زي عمل النبي عليه الصلاه والسلام، كفعل ابن مسعود الذي انكر على الذين يذكرون بالحصى. الذكر موجود، لكن طالما خالفت الكيفيه قلنا اذا كان الشيء كل ما ثبت باصله لا يثبت فيه يا اخواننا، احسنت، بوصله الى ان يكون عليه عمل السلف. هكذا قال الشاطبي في البدع الاضافيه، فالمسألة خطيرة جدا. ثانيا تعشب الغلو من زمن البصيري مرورا بمصطفى السباعي، هذا رأس الإخوان المسلمين في سوريا، عنده قصيدة كلها غلو في النبي عليه، يناديه ويستغيث به للنبي عليه الصلاة والسلام. البصيري يقول عنده قصيدة طويلة جدا أو شعر طويل جدا بمدح فوق النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لما قال ولن يطيق رسول الله جاه كبي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. أنا أمشي لله، الله اسم المنتقم، بجيك أنت بناديك. لما ادعنا بالشمالية قال جيناك يا كابل همل، لا دنيا لا دين لا عمل. ماشي منك أبو فاطمة قدام سأل، يقول لي بنت فاطمة عليك نفسي فإني لا أملك لك من الله شيئا. هذا الغلو، هذا الذي يقوم به المتصوفة، دين كله ثلاثة حاجات بس، أنا بأصل ما بفرع كثير، بدين أصول جامعة جامعة جامعة تخصيصا. إذا سئلت عن حال المتصوفة عموما الهس ولا من زمن الفاطميين الذين أحدثوا الاحتفال بالمولد من مصر، العبيديين الفاطميين أول ناس أحدثوا المولد، لأنه في الثلاثة قرون ما فيش هذا، بعد 600 ولا كم سنة أحدثوا في مصر هنا وجانا بجاي، زمان ما كان فيه. اللي بالك أحدد هذا، عايزين نلخص لك الصوفية في ثلاثة حاجة. أول حاجة الغلو، كان واحد عليل يقول في قبرك أنه بغيث الجده، هذا غلو ولا ما غلو؟ غلو. يقول إذا ناب خطب في البلاد نزيله فقل يا ولي الله إسماعيل، هذا غلو ولا مو غلو؟ هذا كلام الوضع، غلو ولا ما غلو؟ غلو. تعال شوف الغلو في شيء رايح، أشياء عجيبة جدا، شرب البحر طار السماء. بل واحد مرسل له مقطع انه واحد من قبره جاء عمل عمليه لوحده، والغريب هو قاعدين لوحده بيتكلم. راجل قال مشيت الصلاه وجيت لقيت الديتوري لقيت البتاع، قال من قبره جاء عمل لي عمليه خبز. ما شفت المقطع؟ يا ناس اتقوا الله في نفسك، قام من قبره جاء عمل عمليه لوحده، في غلو اكثر من كده؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته بيطلع من قبره يوم القيامه، في زول عنده شك؟ لو بيطلع من قبله الناس الحضره اللي بيقولوا بيحضر المولد، لو بيحضر من قبله بيطلع كان طلع عالج المشكلات اللي حصلت بين الصحابه لما طلعوا السيوف. بيطلع من قبله وين يا زول؟ عليه الصلاه والسلام. صح لما تصلي على صلاتك بتبلغ بكيفيه اعلم ربنا انه في حياه برزخيه. عليه الصلاه والسلام لا شك في ذلك. فالامر خطير جدا. اذا قايمه على الغلو، المبالغه في التعظيم. اثنين السماع، السماع زي ما قال ابن القيم ابن تيميه رحمه الله عز وجل، هذه المذايح التي فيها الغل. يقول لك يا زول حسان بن ثابت ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لكن كان عنده كورس وراه، عنده نوبه، عنده طار. واحد امبارح قال بنات بني النجار ما شاء الله قابل النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا، انت بيت شيء ثاني، حديث ضعيف زاد، حديث طلع البدر زاد ضعيف. تكلم عن شيء الله ما انت صار ضعيف، طلع البدر علينا ثلاثة وبعدها هذا حديث ضعيف. ما هو صحيح، لا سرد لا متن. طيب ليش قالوا انه هناك باقي الصحابه دي ليه ما اخذوا بيدك قبل تكتب بيدك؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا دون الجهر، ما في ذكر بكواريك اصلا، خليك من الرجس. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله قال: دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاهي؟ اللي يصور يكتفي بالتسجيل فقط، هذا منهجنا. لا تصورني بارك الله فيك، لا تصورني، سجل المحاضرة وسلم منها وانشوها لك ذلك. قال: دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاهي؟ لما قلت لي الكتاب فأطرق لا خيفة لكنه إطراق ساه الله، وأتى السماع فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا من أجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى سمعت عبادة بملاهي؟ وين أن دخل المزيكا فرق، تلقى الواحد لابس سديرية كده وعراق وحارب لحد، وقام يحب النبي وخاتمه طاقية، قام يحب النبي تتمايل وتتكسر والمزيكا شغال والكورس شغال. يبقى النبي كلم، لقيت واحد في الرياض يا مع كان اسال النبي صلى الله عليه وسلم في الامام، واحد كاتب في عربي بيقول الا محمد، جوا دائره حقها زي حقها العربات، الا محمد جوا البنى شغال، هم ولع سجاد انزل الازاز. انا تحب النبي صلى الله عليه وسلم الا محمد ده شنو؟ ده شنو؟ والغنى ده شنو؟ الا محمد شعار قلت له في عربي الجوال تدافع عنه قدر صادق في اتباعه في حبه لما بنجي. إذا كان نجا كان نجا أبو طالب، حبة عاطفية كان ما هم حبة شرعية. السماع هذا الذي يحدث الآن جلود. لذلك في تفسير الإمام القرطبي المالكي أبو تفسير سورة مريم، سورة الكهف، سورة طه، كلها فيها تقعيدات عجيبة. قال سئل الإمام الطرطوشي المالكي اللي بعد ده من فطاحل المالكية، ما يقول سيدنا الفقيه في قومنا الصوفية اجتمعوا على التواجد والقصيد فيضربون بالقضيب على الأديم، شاللهم شيدك في الجري. قال: مذهبهم جهالة وبطالة. خلي بالك ليه يا إمام؟ قال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرون الله بالسكينة والوقار كأنما على رؤوسهم الطير، فإن أول من أحضر الضرب على الجن هو السامري الكافر عندما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، وإن أول من أحضر الضرب بالقضيب هم الزنادقة حتى يصرفوا الناس عن الدين وعلى السلطان وأعوان السلطان ألا يمكنوا هؤلاء من دخول المساجد. فتوى المالكية. سئل الإمام مالك في ترتيب الترتيب المدارك للقاضي عياض المالكي، قال: جاء قوم من نصيبي بلدة، قالوا: يا إمام عندنا قوما يأكلون كثيرا ثم يقومون فيرقصون دوائب دوائب، بعد ما أكلوا يضربون بالقضيب على الأديم فيرقصون دوائب دوائب. شوف رد الإمام مالك، قال: أمجانين هم؟ لو جهز الزمن ده نقول شو الإمام مالك؟ قالوا: ذي المجانين البنطط وبالدين ذي الله، بعض الناس الجن ذات شوري بعد قام وصل شعر 77 سبحة الرقبة معلقة أباريق وسخ ده كل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. وفين دار قال الشيخ بيسحبهم يعمل عكاز كذي 16 جواري واحد لما يبوس الجزمة زاد ذي شو ده؟ هل ذي الكرامة وذي الدين جابوا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا؟ أمجانين هم؟ قال: لا، قال: أصبيان هم؟ ليش يفع بالعم أبو طانزا؟ قال: لا يا إمام، بل هم شيوخ. قال الإمام مالك عن الإجابة القوية دي قاعدة: والله ما سمعت أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. فضحك الإمام مالك ودخل بيته، قال الراوي: لزمت مالكا نيفا وثلاثين عاما ما رأيته ضحك إلا الساعة. ضحكت الهردبيسة كيف ما يضحك؟ بالله يشوف الصبيان سوق المجاني ده كلام، ما كلامي أنا، ترتيب الإمام في ترتيب المدارك القاطعية يعني. كيف ما نرعب نحن؟ بالله ذول عنده عقل ما يسمع كلام زي جعل الدين كله لعب. السماع ده القاعدة التالية تميز القوم. غلو شركيات تنتشر. ثانيا سماع. ثالثا تربية ذليلة. دي أصول الثلاثة. قلع، ربط نصه، ركع، سجد، حبأ، خاف. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الناسي. عندنا واحد اسمه الكرد كان في السعودية زمن جاء في بوبة كده حق جيتو اجتمع بالناس كله، نحن ما بكسر القباب بيدنا طبعا. أوعد ما عليك، عليك أنصح بس شيل من القلوب لكن باليد لا، هذا شغل السلطة ما عليك. قال ابدا جدي ايوه، جد ابوي ايوه. جمع الناس كلهم اتفقوا جميعا لعملوا جماعات محاريب زيارات من بعيد ومنكرات كلهم موحدين وانكروها. يلا يا ولد امشي كسرها. كان عنده باقي ميلاني كسر كسر كسر انتهى منه. الميلاني لما انشدت الحمى شدت بقى يعذب ينزل ابواب من التوحيد. وراقد في المستشفى في غيبوبة يقرأ قرآن ويؤذن طوالي. واحد من المداح قال جنة وطلع فيه قصيدة. من جملة ما قال، قال واحد جنة وقال للباقي استنى، الباقي أنا عليه لازمنا. قال يا منكر بعيد أو عم تفوت الحد، قال يفتح لك شقاوة بابا ما ينسد. اللي يفتح الشقاوة الله، اللي بيجيب الرحمة الله. اختصار إياك أن تتذلل لرجل، ولا أن تستجي رجل، ولا أن تدعو رجل حي ولا ميت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل شر يا جماعة العنكبوت اتخذت بيتا. ولا تشتم ولا تهين، لكن تغلو فيه تعظم وتتذلل وتخاف منه، تأخذ منه الدين. دين براسه لك، لو جاب لك دين من الكتاب والسنة خذ. وحدث ولا حرج من منكرات سوء اختلاط. بعد ذلك حلويات كلها زنبلاء. احنا جايين قبل ايام راينا خلاص عند الميادين في بحر هنا وغير التجار في باب موسى. سالت واحد قلت له حتى الان بس جيب بديت الآن عملت الصلح الجديد، هل تعتقد أن الاحتفال بمولد الصح؟ لا أنا أكيد حول منكرة وضلالة وحيدة وقال طيب أنا حلوتي قلت لها ليه أنت تجي تعملها بالمناسبة بزالة؟ أنت شاركت الآن أنت وغيرك كله لو قفلت وفرقت خلاص. ليه الحلاوة دي إلا اللي يمضي بس؟ وليس سميتوها حلاوة؟ أنا بنصح الناس ما يجيبوها زادهم عشان ما تبقى ضلالة في عايزنا من زادهم. أنا كحلاوة ما بحرمها، خلي بالك حاجة أكلوها سمسمة أنا ما بحرمها، لكن لأنها ربطت بهذه المناسبة الشيخ ابن عثيمين قال ما تربط نفسك بها. السنين بكرة تلقى الواحدة أشبع بهذه يا أخيان حب الكرد ده شنو حلاوة الأولاد يقولها يوم المولد خلاص تربطها لو في الموسيقى بغضا لمثل هذه البدع. اختلاف بيس من النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يبين أنها من المنكرات كل طريقة عندها خيمة ما كذب كلكم يا جماعة تعالوا تجتمعوا كذا خلوكم على كلمة سواء ليه بقيت في منكرات ومخالفات ومشاققات حاجة ما عملها الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا غيره. فلذلك يا إخواننا كما قلت يطول الكلام، وإلا فلنا معكم بإذن الله تبارك وتعالى لقاءات. وما دفعنا لتكرار الزيارة على ما بنا يعني من متابعة العلاجات إلا حبنا لكم في الله تبارك وتعالى. هذه البلدة عموما كبارها وصغارها اهتمام بالعلم وجلوس في العلم واهتمام بالدروس نشاط ده بنشط المريض الصغير التعبان الصغير خلي ما يرتاح أصلا. نشاطهم ده بيخلي كل إنسان ينشط وتجدد إيمان وتجدد إيمان. عندنا لقاء كذلك الجمعة نقول إن شاء الله ترموس بإذن الله تبارك وتعالى غالبا في لقاء أمركز فيه الكلام عن منهج السلف التعبد تبارك وتعالى. يوم الجمعة يكون في لقاء حدد الإخوان مكان إن شاء الله تبارك وتعالى يكون في المنهج السلف الصالح في التعبد الله تبارك وتعالى نفسه المجال إذا كان ذلك بعض السيد وفق الله وجبنا وإلا صرفنا العلم لله عز وجل لو ما في كمان كنا يأتونا لأن مسافتنا طويلة. نعم أما سكوتكم هذا فقد ذكرني محاضرة كنا في المتم فبعد الدرس في سؤال كل يوم قاعد ينسى كان بعد محاضرة حقت عجز وهناك احنا ما متزوجين واحد رفع يده قلت له نعم الوالد قال لي انت معرس قلت له يا اخي داخل السياسه دي بدل ما لك انت ما معرس والثاني برضه في حته ما لقى اي سؤال رفع يده قال اسمك انت ده سؤال كويس قال متى ظهرت بدعه المولد قلنا هذه في زمن الفاطميين بعد القرون الثلاثه بزمن طويل اول ما حدثها في مصر اجتمع الناس واصلا الفاطميين دين لابن أبي عبيد القداح معروفين ما دخلوا إلا متشجعة ورافضة لأصوله دخلوا شوهوا الإسلام. أما عقيدتهم فكما سمعت أصول رافضة مختلطة بزندقة دين الرسل الكفار قصدهم هدم الإسلام دخلوا هذه البدعة من مصر من زمن الفاطميين ثم انتشر. أما قبلهم ما أحد احتفل ولا أحد سوى هذا الدرس. طيب وعين تدعو وتحتدوا شيخ صلاح الأمين ما شاء الله أستاذ سادي وشيخ مرسنا سنتين بل جالست أكثر من سنتين ولا أزكي على الله عز وجل هذا من خيرة خيرة مشايخنا شيخ مربي فاضل أخونا الدكتور الشيخ صلاح الأمين بمسجد التقوى بحي الدحلاء قرية الشيخ صوفان يوم الجمعة 3 ربيع الأول 1432 الشيخ صلاح الدين الجمعة جاي بعد بكرة تكون بعد المغرب بعد المغرب ما شاء الله إذا يوم الجمعة يوم شامل وكامل شغالين ما شاء الله فأحرص وأنا أدعو الجميع إنه يجتهد بين الشيخ صلاح رجل محسوب من يعني المشايخ الطيبين بل جامعة المدينة كله بعد فترة بيتكرم بعض الخريجين القدماء هذا العام كان الشيخ صلاح الأمين كرم بجدارة كما يقول به جزاه الله خيرا يعني من دعوة ومن نصح واهتمام وغيره فمحاضر الشيخ صلاح الأمين إن شاء الله دكتور صلاح الأمين يدخل يوم الجمعة بمسجد الدحلاء الدحلاء بين صاحبناهم شديد إن شاء الله بالجمعة وفق الله يمكن نحضر معكم المحاضرة بإذن الله تعالى. ده إعلان نختم به الجلسة وإلى اللقاء إن شاء الله في الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله والسلام عليكم.